إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاع فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كانت أخت من الرضاعة أرضعت زوجة أبيك أمه زوجة أبيك ليخت لك ولا جميع لله من شقيقة من أمه من الرضاعة واخت لك ولا من الرضاعة إذا كانت الرضاعة من زوجة أبيك. أما إذا كان أخوك من أبيك أرضعت امرأة أخرى هي أم لك من الرضاعة وليس أم لك لا. أما إذا كان الرضاعة من زوجة